والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: مطلب كتاب الحسن بن سهل إلى محمد بن سماعة القاضي يطلب إليه رجلا يستعين به في أموره. قال: وحدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن خض عن أبيه قال: كتب الحسن بن سهل إلى محمد بن سماعة القاضي: أما بعد، فإني احتجت لبعض أموري إلى رجل جامع لخصال الخير ذي عفة ونزاهة طعمة قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب، ليس بضنين في رأيه ولا بمطعون في حسبه، إن اؤتمن على الأسرار قام بها، وإن قلد مهما من الأمور أجزأ فيه، له سن مع أدب ولسان تقعده الرزانة ويسكنه الحلم، قد فر عن ذكاء وفطنة وعض على قارحة من الكمال، تكفيه اللحظة وترشده السكتة، قد أبصر خدمة الملوك وأحكمها، وقام في أمورهم فحمد فيها، له أنات الوزراء وصولة الأمراء وتواضع العلماء وفهم الفقهاء وجواب الحكماء، لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده، يكاد يسترق قلوب الرجال بحلاوة لسانه وحسن بيانه، دلائل الفضل عليه لائحة وأمارات العلم له شاهدة، مطلعا بما استنهض مستقلا بما حمل، وقد آثرتك بطلبه وحبوتك بارتياده، ثقة بفضل اختيارك ومعرفة بحسن تأتيك، فكتب إليه: إني عازم أن أرغب إلى الله عز وجل جل وعز حولا كاملا في ارتياد مثل هذه الصفة، وأفرق الرسل الثقات في الآفاق لالتماسه، وأرجو أن يمن الله بالإجابة فأفوز لديك بقضاء حاجتك والسلام. قال: وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى قال حدثت عن إسحاق ابن إبراهيم الموصلي قال ابن إبراهيم الموصلي قال: وصف رجل رجلا فقال: كان والله سمحا سحا يمر سهلا، بينه وبين القلب نسب وبين الحياة سبب، إنما هو عيادة مريض وتحفة قادم وواسطة قلادة. قال أبو عبد الله: وحدثنا أبو العباس قال: وصف أعرابي رجلا فقال: كان والله مطلول المحادثة ينبذ إليك الكلام على أدراجه، كأن في كل ركن من أركانه قلبا يقض. قال أبو علي: يعني مستحدث الحديث. ثم قال: مطلب ما تقول العرب في معنى ما بالدار أحد. وقال يعقوب بن السكيت: يقال ما بالدار أحد وما بها دوي ودعوي وطهوي ودبي ولاعي قرو ولاعي قرو. قال أبو علي: وقال للغالبي قال لنا ابن كيسان: دوي منسوب إلى الدوية. وقال اللحياني: دعوي من دعوته، ودبي من دببته، وزاد نمي من نممته. الأصمعي قال: ما بالدار عريب. قال أبو علي: معناه معرب، أي ما بها أحد. قال أبو عبيد: فعرضة فقفى حبر ليس بها منهم عريب، فعرضة فقفى حبر ليس بها منهم عريب في المعلقة. وأنشدنا أبو بكر ابن الأنبري قال: أنشدنا أبو العباس أميم: أمنك الدار غيرها البلا، وهيف بجولان التراب لعوب، بسأبس لم يصبح ولم يمس ثاويا، بها بعد بين الحي منك عريب، وما بها دبيج ودبيج فعيل من الدبج، وهو النقش والتزيين، وأصله فارسي مأخوذ من الدباج. وأنشد ابن العربي: هل تعرف المنزل من ذات الهوج، ليس بها من الأنيس دبيج، وما بها دوري. وقال اللحياني: دوري ودؤري، يهمز ولا يهمز، دوري ودؤري. قال أبو علي: دوري منسوب إلى الدور، فأما دؤري بالهمز فهو عندنا غلط، وما بها طوري. قال أبو علي: منسوب إلى الطورة، وفي بعض اللغات الطيرة، وما بها وابر، وما بها نافخ ضرمة، وما بها صافر، وما بها ديار، يعني ما بها أحد. وأنشر غيره لجرير: وبلدة ليس بها ديار تنشق في مجهولها الأبصار. وقال اللحياني: وما بها أرم على فعل. وقال أبو زيد: ما بها أرم ولا أريم على فعيل. وأنشدنا أبو بكر بن الأنبري: تلك القرون ورثنا الأرض بعدهم، فما يحس عليها منهم أرم. وقال ابن العربي: ما بها آرم على فاعل، وما بها أيرمي وإرمي. وقال اللحياني: ما بها وابن ووابر. وأنشد ابن العربي: يمينا أرى من آل زبان وابرا، فيفلت مني دون منقطع الحبل. يمينا أرى من آل زبان وابرا، فيفلت مني دون منقطع الحبل. وقال ابن العربي: وما بها أمر. قال الأصمعي والكسائي: وما بها شفر. وأنشدني ابن الأنبري: يعني ما بها، كل هذا بمعنى ما بها أحد، فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منهم ما دام من نسلنا شفر. وقال اللحياني: ما بها شفر ولا شفر. وقال غيره: ما بها طوي أو تؤوي على مثال قولك طعوي، وما بها طؤوي على مثال طوعي. وأنشدني أبو بكر بن دريد وأبو بكر بن الأنبري للعجاج: وبلدة ليس بها طؤوي ولا خلا الجن بها إنسي. وزاد اللحياني: ما بها طاوي غير مهموز. وأبو زيد: ما بها تأمور مهموز، أي ما بها أحد. ويقال: ما في الرقية تأمور، يعني الماء، وهو قياس على الأول. الأصمعي: ما بها كراب ولا كتيع. أنشدني ابن الأنبري: أجد الحي فاحتملوا سراعا، فما بالدار إذ ظعنوا كتيع. ولا بها داري. قال الأصمعي وأبو عمرو: الداري الذي لا يبرح ولا يطلب معاشا. قال الراجز: لبث قليلا يلحق الداريون، ذو الجباب البدن المكفيون، سوف ترى إن حضروا ما تغنون. لبث قليلا يلحق الداريون، ذو الجباب البدن المكفيون، سوف ترى إن حضروا ما يغنون. وحقيقته أنه منسوب إلى الدار للزومه لها. وحكى يعقوب عن غيرهم: ما بها عين ولا عين. وقال الأصمعي: العين الجماعة. وأنشد: إذا رآني واحدا أوفى عين، يعرفني أطرق إطراق الطحن. والطحن دويبة تكون في الرمل مثل العظاءة. وزاد أبو عبيد عن الفراء: ما بها عائن. وزاد اللحياني: ما بها عائنة. وقال غيره: ما بها طارف ولا أنيس. وقال اللحياني: ما بها طامور ولا تومور. وقال ابن العربي: ما بها عائرة عيني. وقال غيره: يقال إن له من المال عائرة عيني، أي مال يعير فيه البصر ها هنا وها هنا من كثرته. وقال أبو عبيدة: عليه مال عائرة عين. ويقال هذا للكثير لأنه من كثرته يملأ العينين حتى يكاد يفقأهما من كثرته. وسألت أبا بكر عن معنى قول المتنخل: لكن كبير بن هند يوم ذلكم فتخ الشمائل في أيمانهم روحوا. وقال: فتخ الشمائل مفتوخة الشمائل، لأنهم قد أمسكوا بها الدرق القاف. وأصل الفتخ اللين والاسترخاء. وقوله: في أيمانهم روح، أي تباعد عن الجند، لأنهم قد رفعوها بالسيوف وأمالوها للضرب. وأنشدنا أبو بكر قال: أنشدنا عبد الرحمن عن عمه: العهد عهدان، فعهد امرئ يأنف أن يغدر أو ينقضى. هذا العهد الأول: يرعى بظهر الغيب إخوانه حفظا، ويستقبلهم بالرضا. لو قابل السيف على حده في بعض ما فيه أخوه مضى، يحمي أخيه مما يناله من الأزمات والكرب. وعهد ذي لونين ملالة، يوشك إن ودك أن يبغض. متقلب الود، ليس له صبر على صاحب إلا قليلا ريث أن يرفض. خلته مثل الخضاب الذي بين تراه قانيا إذ نضى، إن لم تزره قال قد ملني، وبالحرى إن زرته أن يعرض. لم تزره تكلم عليك وقال ملني، وإن زرته أعرض عنك، فإن أسى يوما فعاتبته قال عفا ربك عما مضى. إن أسى وعاتبته يعني قال عفا الله عما مضى. ولن تراه الدهر في حالة إلا عبوس الوجه قد حمضى. هذا حاله، هذا مثل هذا لا يصاحب. قال أبو علي: أنشدنا أبو بكر عن أبي حاتم: وإن سعيد الجد من بات ليلة، سعيد الحظ من بات ليلة وأصبح لم يؤشب ببعض الكبائر. يؤشب يعني يقذف به، يؤشب ببعض الكبائر. فمولاك لا يهضم لديه، فإنما هضيمة مولى المرء جدع المناخر. وجارك لا يذمك إنما سبتا على المرء في الأذنين ذم المجاور، وإن قلت فعلا ما تقول فإنه إلى سامع ممن يغادي وآثر، فإنك لا تستطيع رد مقالة شأتك وزلت عن فكاهة فاغر، كما ليس رام بعد إرسال سهمه على ربه قبل الوقوع بقادر. إذا أنت عاديت الرجال فلا تزل على حذر، لا خير في غير حاذر، ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بحافر. يصانع يعني يستعمل المضاراة، ليس النفاق ولا التقوى. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بحافر. ترى المرأة مخلوقا وللعين حظها، وليس بأحناء الأمور بخابر. فذاك كماء البحر لست مسيغه، ويعجب منه ساجيا كل ناظر. وتلقى الأصيل الفاضل الرأي جسمه، إذا ما مشى في القوم ليس بقاهر. كذلك جفن رث عن طول مكثه، على حد مفتوق الغرارين باتر. وعاش بعينيه لما لا يناله، كساع برجليه لإدراك طائر. ومستنزل حربا على غير ثروة، كمقتحم في البحر ليس بماهر. وملتمس ودا لمن لا يوده، كمعتذر يوما إلى غير عاذر. ومتخذ عذرا فعاد ملامة، كوالي اليتامى ما لهم غير وافر. فسارع إذا سافرت في الحمد، واعلما بأن ثناء الركب حظ المسافر. وطاوعهم فيما أرادوا، وكلهم فدا للذي رمتم كلال الأباعر. فإن كنت ذا حظ من المال فالتمس به الأجر، وارفع ذكر أهل المقابر. فإني رأيت المال يفنى وذكره، كظل يقيك الظل حر الهواجر. الله الله الله الله، بيت عظيمة جدا. وإن سعيد الجد من بات ليلة وأصبح لم يؤشب ببعض الكبائر، لم يزمم ولم يتهم بشيء ليس له فيه يد ببعض الكبائر. فمولاك لا يهضم لديك، فإنما هضيمة مولى المرء جدع المناخر. وجارك لا يذمك إنما سبتا على المرء في الأدنين ذم المجاور. أن يذمك جارك معنى أنك تسيء إليه، والإساءة إلى الجار هذا من العظائم عند العرب، ومن مساوئ الأخلاق عند العرب. وإن قلت فاعلم ما تقول، افهم ما تقوله ويتحسس موضع الكلام. وإن قلت فاعلم ما تقول فإنه إلى سامع ممن يغادي وآثر، سينقل عنك. فإنك لا تستطيع رد مقالة، إن خرجت منك لا تستطيع ردها. شأنك شأنك شأتك، يعني أساءت إليك، وزلت عن فكاهة فاغري، كما ليس رام بعد إرسال سهم. إذا خرج السهم لا يعود على رده قبل الوقوع بقادر، لا يستطيع أن يرده إذا خرج من الرمية. إذا أنت عاديت الرجال فلا تزل، عدوة الرجال، على حذر، لا خير في غير حذر. طبعا تعادي لا بد أن تعلم أنه سينالك منه أذى، فكن حذرا. ومن لا يصانع، يستعمل المضاراة في أمور تقية، والتغابي، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بحافر. ترى المرأة مخلوقا وللعين حظها، وليس بأحناء الأمور بخابر. فذاك كماء البحر لست مسيغه، ويعجب منه ساجيا كل ناظر. ساجيا يعني ساكنا. وتلقى الأصيل الفاضل الرأي جسمه، إذا ما مشى في القوم ليس بقاهر. صاحب أصل، صاحب نبل. كذلك جفن رث عن طول مكثه، على حد مفتوق الغرارين باتر. وعاش بعينيه لما لا يناله، كساع برجليه لإدراك طائر. ومستنزل حربا على غير ثروة، كمقتحم في البحر ليس بماهر. لابد أن تعد له العدة. وملتمس ودا لمن لا يوده، أن تود، أن تلتمس ود من لا يودك، كمعتذر يوما إلى غير عذر، لا قيمة لهذا العذر. ومتخذ عذرا فعاد ملامة، كوالي اليتامى مالهم غير وافر. فسارع إذا سافرت في الحمد، واعلما سارع سب الحمد بأن ثناء الركب حظ المسافر. أموي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. وطاوعهم فيما أرادوا، وكلهم فدا للذي رمتم كلال الأباعر. الله الله الله، وإن كلت الأباعر في تحصيل مطلوبكم فهذا قليل. وطاوعهم فيما أرادوا، وكلهم فدا للذي رمتم كلال الأباعر. فإن كنت ذا حظ من المال فالتمس به الأجر وارفع ذكر أهل المقابر، إذا كنت في القبر ترفع به ذكرك، فإني رأيت المال يفنى يبقى به الذكر، وذكره كظل يطيق الظل حر الهواجر حر الصحاري. قال: وأنشدنا أبو بكر بن الأنباري: سميت معنى بمعنى ثم قلت له: هذا سمي، سمي فتى في الناس محمود، أنت الجواد ومنك الجود أوله، فإن فقدت فما جود بموجود في الناس محمود. قال: سميت معنى بمعنى ثم قلت له: هذا سمي فتى في الناس محمود، أنت الجواد ومنك الجود أوله، فإن فقدت، إن مت يعني، فما جود بموجود، لا يوجد الجود، انتهى الجود. من نور وجهك تضحي الأرض مشرقة، ومن بنانك يجري الماء في العود، من كرمه وسخائه أضحت يمينك من جود مصورة، لا بل يمينك منها صورة الجود. هذا أعظم ما يقال في المدح بالكرم، أعظم ما يقال في المدح بالكرم على الإطلاق، شيء عظيم جدا. قال: خطبة بعض الأعراب في قومه وقد ولاه جعفر بن سليمان بعض مياههم. قال: وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال وكر بن الأنباري قال: أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: ولى جعفر بن سليمان أعرابيا بعض مياههم فخطبهم يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا دار بلاغ والآخرة دار قرار، فخذوا لمقركم من ممركم ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها حييتم ولغيرها خلقتم. إن الرجل إذا هلك قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم، فلله آباؤكم، قدموا بعضا يكن لكم قرضا، ولا تخلفوا كلا يكن عليكم كلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال يقول: أما بعد، فإن الدنيا دار بلاغ تبلغك الآخرة، والآخرة دار قرار، فخذوا لمقركم من ممركم، تخذوا الآخرة من الدنيا، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم، يعني عند الله تبارك وتعالى، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها حييتم ولغيرها خلقتم. إن الرجل إذا هلك قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم، قال الناس الذين يرثونه ما ترك حتى يأخذه، وقالت الملائكة ما قدم، ما الذي بذله وأنفقه في سبيل الله، فلله آباؤكم، قدموا بعضا يكن لكم قرضا، عند الذي يقرض الله قرضا حسنا. قال: ولا تخلفوا كلا يكن عليكم كلا وبالا، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال: وحدثنا أبو بكر قال: أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: قلت لأعرابي: ما تقول في المراء؟ قال: ما عسى أن أقول في شيء يفسد الصداقة القديمة، المراء يعني الجدال من غير فائدة، ويحل العقدة الوثيقة، أقل ما فيه أن يكون ضربة للمغالبة، والمغالبة من أمتن أعظم يعني أسباب الفتنة. قال: وحدثنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو الحسن بن خضر عن حماد بن إسحاق الموصلي، إسحاق بن إسحاق الموصلي قال: سمعت أبي يقول: قال رجل من العجم لملك كان في دهره: أوصيك بأربع خلال ترضي بهن ربك وتصلح بهن رعيتك، لا يغرنك ارتقاء السهل إذا كان المنحدر وعرا، ولا تعدن عدة ليس في يدك وفاؤها، هذا يقلل جدا من شأنك، واعلم أن لله نقمات فكن على حذر من نقمة الله، واعلم أن للإعمال جزاء فاتق العواقب. وقرأنا على أبي بكر بن دريد قول الشاعر: وعازب قد على التهويل جنبته، لا تنفع النعل في رقراقه الحافي، باكرته قبل أن تلغى عصافره، مستخفيا صاحي وغيره الخافي. عازب بعيد لا يأتيه أحد، والتهاويل الألوان المختلفة من الحمرة والشقرة والصفرة، والجنبة ضرب من النبات، وقوله لا تنفع النعل يقول لا تنفعه النعل من كثرة نداه، ورقراقه ما ترقرق منه وتلغى تصيح. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي الأزهر قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: كان هارون الرشيد كثيرا ما يستنشد أبي لعبد الله بن مصعب: وإني وإن أقصرت عن غير بغضة لراع لأسباب المودة حافظ، مهما حصل وما زال يدعوني إلى الصرم ما أرى، فآبى وتثنيني عليك الحفائظ، وأنتظر الإقبال بالود منكم، وأصبر حتى أوجعتني المغايظ، وأنتظر العتبى وأغضي على القذى، ألاين طورا مرة وأغالظ، وجربت ما يسلي المحب عن الصبا، فأقصرت والتجريب للمرء واعظ. وأنشدني أبو يعقوب وراق بن أبي بكر بن دريد قال: أنشدني أحمد بن عبيد الجوهري قال: أنشدت لمخلد الموصلي أقول لنضو أنفد السير نيها، فلم يبق منها غير عظم مجلد، خذي بابتلاك الله بالشوق والهوى، وشاقك تحنان الحمام المغرد، فمرت حذارا خوف دعوة عاشق، تشق بيض الماء في كل فدفد، فلما ونت في السير ثنيت دعوتي، فكانت لها صوتا إلى صحوة الغد. الني هو الشحم الذي عليها من سمنها. قال: أقول لنضو أنفد السير نيها، يعني أزال شحمها كثرة السير والجري، فلم يبق منها غير عظم مجلد، خذي بابتلاك الله بالشوق والهوى، وهذا الذي هو الذي يزيل السمن من الجسد، وشاقك تحنان الحمام المغرد، فمرت حذارا خوف دعوة عاشق، تشق بيض الماء في كل فدفد، فلما ونت في السير ثنيت دعوتي، فكانت لها صوتا إلى صحوة الغد. الوال وعد طبعا، يقال شالت نعمتهم إذا انتقلوا عن الموضع فلم يبق فيه منهم أحد ولم يبق لهم فيه شيء، دانه قهره العزاء السنة الشديدة. قال: أقول لنضو أنفد السير نيها، فلم يبق منها غير عظم مجلد، خذي بابتلاك الله بالشوق والهوى، وشاقك تحنان الحمام المغرد، فمرت حذارا خوف دعوة عاشق، تشق بيض الماء في كل فدفد، فلما ونت في السير ثنيت دعوتي، لما ضعفت في السير دعا عليها مرة أخرى، فكانت لها صوتا إلى صحوة الغد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.